وأنه صلى في المسجد الحرام بهذا الحديث حديثا، لكن الحديث ما هو قول، إنما أخذ به أهل العلم واعتبروه يعني من أنواع الضرورة، من أنواع الضرورة، ولا الحديث ما هو يعني من الأحاديث القوية. هل يجوز صلاة المرأة وطوافها وهي محرمة مع سر الوجه بالخمار واليدين بالقفازين في الخف من الرجال؟ القفازين ما يجوز، وأما الوجه فإذا جاء عندها إذا كانت بين الأجانب تسدل الخمار على وجهها، وأما إذا كان ما عندها رجال يجب عليها كشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة في وجهها، يجب على المرأة إذا أحرمت أن تكشف وجهها، إلا إذا كان هناك أجانب يمر من عندها أجانب فتسدل. فإذا كانت مثلا بالحرم تطوف عند الرجال يجب عليه سدل وجهها، أما إذا كانت في داخل النساء وليس حولها إلا نساء تكشف وجهها. اللحية اللحية هي ما يحصل فيها المواجهة، ما يحصل فيها المواجهة، وجاء أحاديث كثيرة بالأمر بتوفيرها والأمر بإرخائها وإكرامها، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد على القبض، روي عنه هذا، ولكن الشيخ ما يعني رأيت أحد حرمها إلا شيخ الإسلام بن تيمية، نقلوا عنه أنه قال ويحرم حلقها، ذكره الشيخ التقي الدين. توفي رجل ليس له ولد وله زوجة وأبناء خال، كيف توزع التركة؟ توفي عمن؟ توفي رجل ليس له ولد وله زوجة وأبناء أخت وأبناء خال، كيف توزع التركة؟ الزوجة لها الربع لأنه ليس له ولد، الزوجة لها ربع التركة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وأما باقي التركة فهي هؤلاء ذوي الأرحام، يعتبرون ذوي الأرحام. من هم؟ أبناء أخت وأبناء خال. أبناء أخت وأبناء خال. الخال هذا نجعله بمنزلة الخال، هذا بمنزلة الأم لأنه يدلي بالأم، والثاني من وأبناء خال وهذا أيضا بمنزلة الأم، فهذا يكون المال أولاد الخال لهم الثلثان، أولاد الخال لهم الثلثان مما بقي من حق الزوج، وأولاد الخال لهم الثلث. ما حكم زيادة في دفع ثمن منزل اشتراه صاحبه من الدولة على أن يدفع ثمنه خلال 25 عاما بزيادة قيمة المئة؟ يجوز، لا بأس، لأن بيع الحاضر والنقد غير بيع التقسيط. أنا إذا مثلا اشتريت سلعة، بيت أو سيارة أو شيء يعني قيمتها حاضرة أقل من قيمتها مقسطة، فهذا لأجل الأجل ولأجل لا يجوز الزيادة في الثمن، مثلا تكون قيمته 100,000 حاضر و 120 مؤجلة، هذا يجوز. ما يا شيخنا أنا شاب قتلت امرأة ولكني لم أزني بها، وأنا دائما أستغفر الله وأصوم، ولقد أتيت إلى هنا للاعتكاف، ولكن أنا دائما أتذكر ما فعلته فماذا أفعل أي أنساها؟ جاء شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني فعلت كل شيء إلا الزنا، إلا يعني قبلها ولمسها وكذا وفعل كل شيء إلا أنه لم يعمل الفاحشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا إن الحسنات يذهبن السيئات، فهذا يتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا عليه شيء. قدمنا من المدينة إلى جدة وكنا ننوي تأدية العمرة بعد قضاء بعض الوقت في جدة، ولذلك أحرمنا من جدة ولم نحرم من المدينة، فما الحكم علما أن ذلك حدث منذ سنوات؟ يجوز هذا، الإنسان إذا أراد كان له عمل أو له زيارة أو نحو ذلك في مكان من الأمكنة في داخل المواقيت ميقات المدينة الحليفة وميقات الشرق ونجد السيل قرن المنازل وميقات الطائف أيضا وادي محرم قرن المنازل وهكذا المواقيت. فإذا كان المكان الذي أنت تقصد في داخل هذه المواقيت فأنت ما يجوز وأنت تريد العمرة. فإن كان إنك تريد مكة ولا تريد غيرها فيجب عليك إنك تحرم من الميقات، ولا يجوز أن تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أما إذا كان الإنسان له غرض أو له يعني مقصد في البلد التي داخل المواقيت وبعد أن ينتهي من غرض سيحرم بالعمرة هنا مكة، هذا جاي مثلا الإنسان يقدم من مصر، يقدم من شمال المملكة، يقدم من أي مكان يريد العمرة هو، لكن له أعمال في جدة أو له زيارات أو نحو ذلك، يقول بعد ما تنتهي أعمالي أحرم بالعمرة، هذا جاي، لأن الإنسان حينما تجاوز الميقات ما أراد إلى الآن العمرة، ما أراد العمرة وإنما يريد العمرة حينما تنتهي أعمال، فهذا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. فإذا انتهت أعماله من جدة أو ملا أحرم بالعمرة. أنا عندي زكاة المال وحيث أوزع على بعض الفقراء يتمون علي بعض الذين يطلبون من الصدقة وبهم أولاد وبنات صغار السن، هل يجوز لهم أن أعطيهم من هذه الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كانوا ما يفسدوها وفي حاجة إليها يجوز، إذا كانوا يؤدونها إلى أهلهم أو مثلا يتعيشون فيها يجوز، تعطى الكبير والصغير الزكاة. فضيلة الشيخ، عن سؤال الزواج الماضي قلتم فإن لم يستطع فعليه بالصوم، وما الاستطاعة بالمال لم يستطع لا بالمال ولا بالعافية؟ مثل هذا يشتغل بنوافل العبادة، إذا كان لا يستطيع بهذا ولا بهذا يشتغل بالعبادة، لأنه ما يجوز للإنسان أن يتزوج وهو ماله رغبة بالنساء، يغرر بالمرأة، يأخذ امرأة وهم ليس له رغبة في النساء، ما يجوز إلا إذا أخبرها ويريد بس فقط مجرد العشرة، هذا لا بأس. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما صلى نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، فهل صلاة الفجر عن صلاة الليل كله أم نصف الباقي من الليل؟ هذا الحديث صحيح وكذا، لكن هذا في فضل الصلاة، ما هو معناه أنها تجزي عن صلاة الليل؟ لا، ما تجزي، صلاة العشاء وصلاة الفجر ما تجزيان عن صلاة الليل، معناه أن الإنسان لا بد يعني من الوتر، ولكن معنى هذا أن الإنسان أنه إذا صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام من الليل، هذا معنى، هذا في فضل هاتين الصلاتين. فضائل الأعمال هذه فضائل الأعمال ما يغني بعضها عن بعض، ما يقول هذا الإنسان أنا أترك قيام الليل أو أترك الوتر ما دام أني صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة. فضيلة الشيخ، أنا شاب موظف وعلي دين، كثير من العبادات يذكر فيها، يقال مثلا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، ومثلا صيام يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، وصيام يوم عاشورة يكفر السنة التي قبلها، وهكذا، ومن صام من حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفى النار خبث الحديد إلى آخر. هذه الأشياء لو اجتمعت يعني أعمال كبيرة، لكن ما يعني الإنسان يضمن أنها أن هذه الأعمال أنها تتحقق بتكفير السيئات، لأن الإنسان مهما كانت أحواله خاصة ويخل فيها الإخلاص ويخل فيه عدم كمال العباد ونحو ذلك، فهذه الأشياء كيف تجد مثلا ذنوب تكفرها؟ ما في ذنوب ما دام انها وجدت كلها. ولكن معنى هذا انها يرجى الانسان الله تبارك وتعالى انها تكفر الذنوب، واذا ما وجدت ذنوب انها تصير زيادة في الحسنة. فالانسان ما يتكل على شيء يقول مثلا انا حججت ومن حج هذا البيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، ما عاد علي ذنوب، ما له لزوم اصوم كذا ولا اصوم ولا اصلي كذا ولا اعمل كذا، لا، اعمل هذا وهذا وهذا وعسى يحصل من هذا كله الثواب المراد والمطلوب. انا شاب موظف وعلي دين اسدده باقساط شهريه، هل علي زكاه ام لا، علما بان الدين هو قيمه ارض سكنيه ولدي 10,000 ريال في البنك والدين اسدده باقساط يسيره من راتبي؟ الانسان اذا كان عليه دين ما عليه زكاه بقدر الدين الذي عليه. ولو فرضنا انسان مثلا عليه دين 50,000 ريال وعنده مبلغ 100,000 ريال، نقول لا تزكي إلا 50,000، وال50,000 الأخرى نقول مقابل الدين الذي عليه. فكأنك الآن لا تجد إلا 50,000، لا تجد إلا 50,000، فالذي عليه الدين لا زكاة عليه بقدر الدين الذي عليه. فهذا مثلا عنده 10,000 ولكن اشترى أرض سكنية أكثر من هذه 10، ما يزكي 10. هل يجوز أن أقوم بعمرة عن شخص مات وهو لا يصلي، وهل يجوز الدعاء له بالمغفرة؟ ما يجوز إذا كان لا يصلي، لا إذا كان لا يصلي لا يأتي عنه لا يأتي عنه بعمرة ولا بحج. فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الجمعة في السفر؟ ما تجوز صلاة الجمعة في السفر، لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة ولا العيدين في سفر. فضيلة الشيخ، أنا أسير النبي صلى الله عليه وسلم يغزو مع الجموع الكثير، كل الصحابة ومع هذا ما ذكر أنه صلى العيد أو صلى الجمعة، صلى ذلك في السفر. أنا أسير والحمد لله في طريق الهداية والعبادة، إلا أنني أعاني من الرياء وحب النفس، فكيف أتخلص من هذه الأمراض؟ يجاهد الإنسان نفسه إذا كان يرائي أو يخشى من الرياء، فعليه أن يجاهد نفسه، أولا يخفي عباداته، ثم يعلم أن هؤلاء المخلوقين أنهم كلهم مثل، وأنهم لن ينفعوه ولا يضروه، ما ينفعه إلا الله جل وعلا، هو النافع الله. فهذا من سخافة العقل ان الانسان يضيع اعماله الصالحة ويضيع مثلا عباداته يرائي بها الناس حتى ولو علموا ما نفعوه ولا ضره، ما ينفعوه ولا ضره، فكيف ترائي مخلوق مثلك لا ينفعك ولا يضرك؟ خلى العبادة لله وحده جل وعلا، ويحاول نفسه بهذا. ثم ان الرياء ثلاثة اقسام او قسمان، قسم الإنسان ما يقوم إلا لأجل يرائي الناس بعباداته، هذا عمله باطل، عمله باطل، ما قام إلا للرياء مجرد. وإنسان قام يصلي لله ولكن دخل عليه الرياء بأثناء العبادة، هذا إن استرسل مع الرياء فيخشى أن يبطل عمل. وإن كان إنه جاهد الرياء وحاول إبعاد الرياء وإخلاص العمل لله، فهذا ما يضره الرياء حتى لو جاءه أثناء العبادة، ما دام أنه لا يزال يجاهد نفسه ويريد التخلص منه ما يضره في شيء. امرأة توفي عنها زوجها وهي وحيدة، هل تلزم العدة في بيت زوجها المتوفى عنها؟ وهذا عليها إذا انتقلت إلى بيت أخيها وسكنت عنده. يجب عليها أن تكمل العدة في البيت الذي توفي زوجها وهي تسكن، هذا الواجب عليها، إلا إذا كانت مثلا تخشى من الوحدة أو تخشى من كذا لا بأس من الانتقال. أما إذا كانت ما تخشى فيجب عليها أن تمكث في بيت زوجها حتى أنها تتم عدتها. مات رجل وترك أختا وبنتا، ثم مات البنت وتركت بنتا، كيف يصلح؟ تقسم التركة تركة الأرض. تركت في الأول كم؟ من؟ يقول مات رجل وترك أختا وبنتا. لهنا المال نصفين، البنت لها النصف فرض والباقي وهو النصف الآخر للأخت تعصيب. ثم من مات؟ يقول مات رجل وترك أختا وبنتا ثم ماتت البنت وتركت بنتا فلم يقسم إرث الأخت. النصف الآخر تركها البنت بنت البنت إن لم يكن هناك عصب، إن لم يكن هناك عصبة. ما حكم مصافحة المرأة دون قصد أي شيء؟ ما يجوز، إذا كانت شابة وأجنبية ما يجوز. فضيلة الشيخ، نحن مجموعة موظفين نستقطع من راتبنا مبلغ موحد كل موظف 1000 ريال وتدفع كل شهر للموظف، وهذه تعرف بالجمعيات، وقد سمعنا بتحريم ذلك، نرجو لفضيلتكم تقديم حكمها جزاكم الله. هذا جائز، ما في شيء، هذا جائز ودرس من قبل العلماء وأجازوه، ما في شيء، هذا من التعاون. إذا كان إنه قد اعتمر يجوز، وإذا كان لم يعتمر ويقدر على العمرة بنفسه فلا يجوز. امرأة لم تستطع الصوم في رمضان بسبب حالتها الصحية، هل يجوز أن تطعم فقيرا عن كل يوم أفرضت فقط بدون صوم؟ ما يجوز إلا إذا كانت لا تستطيع الصيام، إذا كان المرض الذي معها مزمن ولا تستطيع أن تصوم يجوز ذلك. وأما إذا كانت قادرة على القضاء يجب عليها أن تقضي الصيام. إذا جمع الرجل بين المغرب والعشاء جمع تقسيم في وقت المغرب لمطر أو سفر، هل يصلي بعدها سنة المغرب والوتر؟ نعم صل، لأن الجمع صير الوقتين وقت واحد، الجمع جعل الوقتين وقت واحد، فأنت إذا نويت جمع التقديم دخل جاء وقت العشاء وصار وقت المغرب وقت للعشاء، فالأعمال اللي تعملها في وقت العشاء تعملها بعد صلاة المغرب، لأن الوقتين أصبحن وقت واحد. وبالعكس لو أنك مثلا أخرت صار جمع تأخير، صار سنة المغرب ما تعتبر أداء قضاء، تعتبر أداء. ما هو إذا منك صليت المغرب ثم صليت بعدها العشاء خارج وقت العشاء، مع هذا صلاة المغرب يعني سنة راتبة المغرب بعدها تعتبر أداء لا قضاء، لأن الوقتين أصبحا وقت واحد. فالجمع معناه بالنية يصير الوقتين وقت واحد. ما حكم صلاة المرأة وجهها وكفيها غير ظاهرة لقرب الرجال منها بالمسجد الحرام؟ وما حكم صلاتها بالبيت ووجهها مكشوف لكنه بزينة؟ المرأة الراجح أنها كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، وإلا يديها ورجليها وقدميها وكفيها أنها عورة، يجب عليها أن تسترهم إما بعباية وإلا بشرشف وإلا نحو ذلك. نعم. وأما ستر الوجه فإن كانت ليس عندها رجال أو كانت في بيتها فتكشف، وإذا كانت لا إلا عندها رجال فتسدل عليك اسر عليه وتصلي. صراط الزينة في وجهها. الزينة ما في شيء، جاي ما دام ان الزينة هذه طاهرة ما بها شيء، ان المواد الطاهرة يجوا. ما حكم كثرة الكلام في غير ذكر الله جل وعلا؟ وكذلك ما حكم الاقوال المخالفة للاعمال؟ كذلك ما ينبغي الانسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وكثرة الكلام هذا يجر إلى، لو كان مباح لكن يجر إلى مكروه وإلى محرم، يجر إليه لابد، إما يتناول أحد إما يكذب إما يزيد إما ينقص. كثرة الكلام هذا فيه يعني ما ينبغي إلا بذكر الله، وله معنى إن الإنسان يصمت، الصمت هذا ما هو عبادة، الإنسان يتعبد الله بالصمت، هذا كان في الشرائع السابقة، كما قال الله تبارك وتعالى لمريم قولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني سكون، ما هو صوم يعني المراد به الصوم المساك عن الطعام والشراب، لا المراد بالصوم هنا السكوت، لأن قالت ما هي مخاطبته، فكأنها قالت إذا جيت قومي معي هذا الولد أحمل، أتقومها تحمله، ولا ما هي تحب أنه هو اللي يكلمه، ما هي اللي تكلمه. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، ما أكلم أحدا، فأشارت إليه، أشارت إلى الطفل. قالوا كيف نكلم؟ فالمهم أن السكوت كان يتعبد به في الشرائع السابقة، أما في شريعتنا فلا يتعبد به، لأن العبادات مبنية على التوقيف، ما يشرع الإنسان عبادة من نفسه، لازم ما تكون مشروعة من عند الله تبارك وتعالى. ما يفسد وضوءه، لكن يجب عليه غسل النجاسة، ولا مس النجاسة ما ينقض الوضوء. هل ورد في السنة ركعتان اللتان يصليهم الناس في يوم الجمعة قبل دخول الإمام في الخطبة، وما حكمهما جزاكم الله خيرا؟ أصل الأذان ما كان موجود زمان النبي صلى الله عليه وسلم، الأذان الذي قبل الخطبة ما كان معروف زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر ولا عمر، لكن لما كثرت الفتوحات واتسعت المدينة وكثر السكان فيها، صار المؤذن يؤذن في المسجد النبوي ولا يسمعونها الناس، ينتهي الإمام من الصلاة والخطبة والناس في أشواقه يبيعون ويشترون. عثمان رضي الله عنه رأى أنه يؤذن في السوق أذان أول في الزوراء، الزوراء ومكان الآن اللي يسمونها المناخة والحماقة يهسمني، نعم، فكان يؤذن يخبر أهل السوق أن الإمام والخطيب أنه دخل المسجد، فهو هو أول من سن الأذان. وعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، واتخذوها أجمعوا عليها المسلمين، أجمع المسلمون على مشروعية هذا الأذان. فإذا ما يوجد صلاة قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة إلا تحية المسجد، إلا إيش؟ تحية المسجد. إذا دخل الإنسان المسجد حتى ولو كان الخطيب يخطب يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب فجلس، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. فتحية المسجد ولو كان الخطيب يخطب يصليها الإنسان إذا دخل. لكن في حديث بالبخاري بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ما كان فيها الأذان هذا، وإنما كان فيه إقامة، فالنبي يعني الإقامة عليه الصلاة والسلام، يعني بين كل أذانين، يعني بين الأذان وبين الإقامة، لكن هذا من باب التغليب سمي أذانين، مثل ما تقول القمرين تعني الشمس والقمر، مثل ما تقول الأبوين للأب والأم. كانت عادة العرب أنهم يسمون الشيء يثنونه باسم واحد منه، فالنبي قال الأذانين، المراد بذلك الأذان والإقامة. فالمسألة الشائعة فيها الاجتهاد، المسألة هذه يسوغ فيها الاجتهاد، فمن تركها على أنها لم تشرع زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهاده سائغ وكلامه مقبول، ومن فعلها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة وأن هذا من سنة عثمان رضي الله عنه، فهذا أيضا مع السائغ. فينبغي أن يترك الناس، لا ينكر أحد على أحد، لا ينكر أحد على أحد، من صلاها ومن تركها. أريد أن أبين للناس ما أتعلم سواء على مدى أسرتي أو في خارج بيتي، وليس عندي القراءة إطلاقا لإلقاء دروس أو خطب، رغم أنني مواظب على الدروس دروس العلم من فقه وتوحيد، بالإضافة إلى أنني أقرأ كتب عندي ولله الحمد مكتبة، ولكني أريد أن تنصحني كيف يمكنني أن أكون داعية، وماذا أقرأ من الكتب حتى أستطيع أن أنصح وأبين وجزاكم الله خيرا. هذه مسألة الخطابة ذي حسن الكلام هي أولا موهبة تكون مع الإنسان، مثل الإنسان يكون شاعر يكون يعني فصيح يكون خطيب. الناس يختلفون في هذا، منهم من يستطيع الكلام ويصير عنده جرأة وقدامه، عندهم في ناس ما يستطيعون، لكنه موهبة. وأيضا مع هذا تحتاج إلى تمرين، فالإنسان ينبغي له مثلا هذا الذي يريد أنه مثلا يتكلم، أنه مثلا يأتي عند ناس ما يهابوا، يعني عند ناس بسطة، عند ناس ما تعلموا، ينصحهم ويتكلم فيه حتى أخطأ أم أصاب أم كذا، يصير عنده جرأة هو أو كذلك يتكلم حتى لو كان وحده، لو كان وحده يتكلم في مكتبته أو في بيته أو على أهله، مثلا يقوم ويخطب فيهم ويعظهم ينصحهم. هو بالتدريج هذا، بالتدريج هذا سيجد نفسه أنه فيما بعد أنه يستطيع يتكلم. ثم هذا يحتاج إلى شيء من الحفظ، أنه يحفظ يعني من الآيات ويحفظ أحاديث حتى أنه يستطيع يستشهد بهن عند الكلام. كيف يفعل من به سلس قولي من 5 أشهر لإجراء العملية؟ كيف يصلي؟ وهل يجوز له أن يدخل البيت الحرام بحالته وثيابه نجسة؟ إن كان أنه يلوث المسجد فلا يجوز، إن كان أنه يلوث المسجد، المسجد الحرام أو غيره من المساجد، فلا يجوز له أن يدخل المسجد ومعه سلس البول. وإن كان لا ما يلوث، مثلا عنده حفائض محفظ نفسه، فهذا يصلي، ولكن يصلي على حسب حال، حتى لو كان يخرج الشيء، ولو كان الشيء يخرج يصلي معه، إلا إذا كان هناك أوقات ينقطع فيها البول، يعني يمكن فيه ناس يصير عندهم وقت ينقطع عنهم الخارج هذا، فإذا كان عنده وقت يصلي في هذا الوقت، وإذا كان ما عنده وقت إلا الخارج دائم معه، فهذا يصلي على حسب حاله، ولو كان خارج يتطهر ويتوضأ ثم يصلي ولو كان خارج، يصلي على حسب حاله. اتقوا الله ما استطعت، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. قد جئت لأداء العمرة وقد حصل فيها أخطاء كثيرة، هل العمرة تدخل أم لا؟ ما أدري إيش الأخطاء يبينها حتى نعرف. قالوا عند دخول البيت يجب الطواف حول الكعبة، وأنا قلت أصلي تحية المسجد، ما العمل؟ ما هذا بسيط، هذا جاي، هذا يجوز. لقد حددت النسل وعندي 4 أولاد، وهل هذا يعتبر تحديد للنسل؟ نعم ما يجوز. إذا كان يريد ينظم النسل، كانت امرأته بعد ما تلد كل سنة أو كل سنتين يخلي في فترة 3 سنوات 4 سنوات، هذا جاي. وأما أنه يقطع النسل ويحدده مرة واحدة هذا لا يجوز، إلا من عذر، إذا كانت المرأة لا تستطيع، قرر الأطباء أنها لا تتحمل الولادة ولا الحمل، فهي يعني صحتها وبقاؤها أولى من الحمل والولادة. الزوجة كانت عليها العادة الشهرية، ولقد طالت المدة المحددة بعد الاغتسال كان ينزل منها الوسخ، وهي عبارة عن علامة، هل تجوز العمرة؟ جزاكم الله خيرا لها. كيف يقول الزوجة كانت عليها العادة الشهرية، ولقد طالت المدة المحددة بعد الاغتسال كان ينزل منها وسخ، وهو عبارة عن علامة، هل تجوز العمرة لها؟ جزاكم الله خيرا. إذا تمت مدتها، إذا تمت أيام حائضها وصار يخرج منها شيء ليس دم، صفرة أو كدرة، هذه ما تعتبر حيض. الصفرة والكدرة التي تنزل من المرأة في غير أيام العادة ما تعتبر، كما في حديث عطي، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيء. وأما إذا كان لا إلا الدم مستمر معها فهذا لا يزال يعتبر حيض. ماذا على المرأة التي لم تقضي صيام رمضان إلى الآن، وهي قد أخرت القضاء دون قصد إلا أن تقضيه في شعبان أو رجب، لكن حصل أن تزوجت ولم تستطيع الصوم، والآن حامل لا تستطيع الصوم، ماذا عليها؟ تؤجل هذا الصوم، وإذا قدرت عليه تطعم عن كل يوم مسكين وتصوم، إذا قدرت على الصيام استطعت تصوم وتطعم عن كل يوم مسكين بدل تفريطها في العام الماضي. ما هو الربا وما الفرق بين الربا واستثمار مال المسلمين في البنوك الغير إسلامية؟ الربا معروف، له أبواب معروفة عند العلماء، الربا نوعان، ربا فضل وربا نشير. الله أعلم.